وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في شرح كتابا من كتب أهل السنة في العقيدة في باب العقيدة في باب من أهم الأبواب التي هي حتم لازم على كل مسلم أن يتعلم هذا الباب بالعقيدة. فإن المرأة كما يصدر في دين الله بكلمة كذلك قد يصدر من هذا الدين بكلمة. ومثل هذه الأمور يعني فرض النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتعلمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإن لم يكن تعلم هذا الباب فريضة أي بالتوحيد فماذا يكون فريضة؟ فرض عليك أن تتعلم هذا الباب لتسلم لك عقيدتك. كما قال أهل العلم أن عقيدة المرء لا تسلم إلا بأشياء أربعة الأمر الأول أن تعلم عقيدتك. الأمر الثاني أن تعلم الأدلة على عقيدتك. الأمر الثالث أن تعلم ماذا يقول المخالف لك من أهل البدعة. ثم الأمر الرابع أن تعلم كيف تجيب عليه. فهذه أمور من الأهمية بمكان، لأنك قد تعلم عقيدتك وتعلم الأدلة عليها، فيأتيك مخالف لك مثلا من أهل البدعة فيأتيك بشبهة ظنها هو دليلا، فيأتيك بشبهة من الشبهات فترى نفسك حائرا لا تستطيع أن ترفع له رأسا. لذلك نقول فحتم علينا على كل مسلم أن يتعلم هذا الأمر وهذا الباب من أبواب العلوم الشرعية الذي هو باب التوحيد. نشرع بإذن الله في كتاب تفصيل الاعتقاد عن أضرار الإلحاد بإمام الصنعاني. تطهير الاعتقاد عن أضرار الإلحاد، هذا العنوان يحتاج إلى شرح. ويقول تطهير الاعتقاد، التطهير عهدنا ودرجنا مثلا أن التطهير في ندرسه في مثلا باب الفقه، كيف نطهر الثياب من النجاسات وما شابه ذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. الحاصل أن نقول فباب الفقه درجنا على كلمة التطهير والطهور، وكذلك في العقيدة، في العقيدة ترى اسم هذا الباب من الأهمية، اسم هذا الكتاب من الأهمية بمكان. قال كتاب تطهير الاعتقاد. لما؟ لأن المرء كما هو يحتاج إلى أن يطهر ثوبه من النجاسات مع الحسية، فكذلك هو في حاجة إلى أن يطهر قلبه وجوارحه ولسانه من النجس المعنوي الذي هو الشرك. لذا فقد قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فمعنى أن المشركين نجس، ما قال أحد من أهل العلم أن الذي يسلم على النصرين مثلا يجب عليه أن يغسل يده، بل نجاسة هؤلاء هي نجاسة معنوية، نجاسة الاعتقاد، نجاسة الاعتقاد. هذا معنى قوله صلى الله عليه، معنى قوله تعالى إنما المشركون نجس. لذا فقد يعني أجاز المصنف رحمه الله حينما سمى كتابه تطهير الاعتقاد عن أضرار الإلحاد، والأضرار جمع درر وهو الوسخ، فالإلحاد له وسخ كما ذكرنا، وهذا إيه من الوسخ الإيه المعنوي، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه لما لم يأكل الصدقة فقال الصدقة أوساخ الناس، أي الصدقة تغسل عنك وسخ المعصية، وهذا كما ذكرنا على المعنى المعنوي وليس الحسي. نشرع بإذن الله في هذا الكتاب. فقال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ كتابه بالبسملة، وهو يفعل ذلك يقتضي بفعل الله تبارك وتعالى الذي بدأ كتابه بالبسملة. الله عز وجل بدأ كتابه الذي هو القرآن بآيات البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فإخذاء بهذا الفعل درج كثير من أهل التصانيف على هذا الأمر، يقولون بفعل الله وكذلك بفعل النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ رسائله إلى ملوك الأرض بقوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كذا وكذا. فالبسملة بدأ بها الله تبارك وتعالى كتابه، والبسملة آية من الفاتحة، هي أحد السبع المثاني في سورة الفاتحة. بسم الله أي بسم الله أبدأ مستعينا متوكلا على الله تبارك وتعالى. الله هو اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، وهذا الاسم على الراجح اسم الله مشتق من الإله، يعني كلمة الله ألف لام لام هاء أصلها الإله، أصلها الإله، فحذفت الهمزة التي في وسط الكلمة تخفيفا، يعني بكثرة كلمة استعمال كلمة الإله الإله فحذفت الإيه الهمزة فصارت إيه، طب تخيل معايا نقول الله، فلما نحذف الهمزة اللي في وسط الكلمة وإيه كلمة الإله، لما نحذف الهمزة اللي في وسط الكلمة تصير إيه ها الله معايا، فبنقول أن الله أصلها الإله، وإله كلمة إله هو الذي تأله القلوب وتحبه، تأله القلوب وتحبه، أليها يأله، فإله أي مألوه محبوب معبود، فهذا الاسم يتضمن صفة العبودية، لأنه ما من اسم من أسماء الله تبارك وتعالى إلا ويتضمن صفة، فاسم إله ها يتضمن صفة الألوهية، فالله المألوه أي المعبود، لذلك لما قال تبارك وتعالى هو الله في السماوات وفي الأرض، ها ما معنى هو الله في السماوات وفي الأرض؟ هل معنى الآية أن الله في كل مكان كما استدل بها أهل الحلول ها وكما استدل بها أهل الأشاعرة، قالوا أن الله في كل مكان يقوله هو الله في السماوات وفي الأرض؟ لا، معنى هو الله في السماوات وفي الأرض أي هو المعبود في السماوات وفي الأرض، ها فهذه لا تكون دليلا لهؤلاء الذين يقولون بأن الله في كل مكان ويقولون قال الله وهو الله في السماوات وفي الأرض، ها نقول لما توجيه الآية أي هو المعبود في السماوات وفي الأرض. الله اسم الله الأعظم مع اسم الحي القيوم، فاسم الله الأعظم في هذه الأسماء الثلاثة الله الحي القيوم، كما قال ابن القيم قال كان شيخي كثيرا ما يلهج بهذين الاسمين الحي القيوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في ثلاث صور البقرة وآل عمران وطه، البقرة وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، آل عمران في مطلع الصورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فذكر لفظ الله اسم الله اسم الحي القيوم. وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بسملة كما ذكرنا ها فيها اسم الرحمن واسم الرحيم. الرحمن الرحيم هذه من أسماء الله تبارك وتعالى. فإذا سألت وما الفرق بين الرحمن والرحيم، نقول الرحمن اسم من أسماء الله يتضمن صفة الرحمة، والرحيم اسم من أسماء الله يتضمن صفة الرحمة. إذن هم يشتركان ها ولا يفترقان؟ نقول هم يتفقان ويفترقان. يتفقان ويتفقان في إيه؟ يتفقان في أن اسم الرحمن واسم الرحيم كلاهما يشمل صفة الرحمة، ويفترقان في نوع الرحمة، بمعنى أن الرحمن اسم من أسماء الله يتضمن صفة الرحمة العامة، الرحمة الشاملة التي وسعت كل شيء، المؤمن الكافر الصالح الطالع الطائع العاصي. اسم الرحمن يشمل على الصفة صفة الرحمة، الرحمة التي وسعت كل شيء، كما في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الرحمة رحمة عامة، رحمة بالمؤمن بالكافر بالعاصي بالصالح بالطالع. نقول هل الكافر يرحم؟ نعم ها؟ الكافر يرحم. الرحمة العامة التي تشمل كل المخلوقات، بمعنى قال تبارك تعالى ومن رحمته ومن آياته أن جعلكم من الليل لتسكنوا فيه ومن رحمته أن جعل لكم الليل تسكنوا فيه ها؟ فقال ومن رحمته أن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. هل سكون المرء في الليل وراحته في الليل هل هذه الرحمة الخاصة بالمؤمن فقط؟ لا، بالمؤمن كافر صالح للطالع، فالجميع يسكن في الليل، يعني يسكن ويهدأ ويستريح وينام، فهذه رحمة عامة. ها الرزق هذه من رحمة الله ها كما قال عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله. الله لما ذكر المطر والريح يبعث الله ريحا فينزل المطر قال فانظر إلى آثار رحمة الله. فهل المطر ينزل على المؤمن دون غيره؟ لا، ينزل للجميع. فهذه رحمة عامة للمؤمن والصالح والطالح وغيره. لذا الله عز وجل ما قال في آية واحدة الرحيم على العرش استوى، لما قال الرحمن على العرش استوى، فكل من تحت العرش قد وسعته هذه الرحمة. ها يدل على ذلك أن الرحمن على وزن فعلان التي تفيد امتلاء الامتلاء بالصفة. ها الرحمن على وزن فعلان تفيد امتلاء هذا الاسم بإيه؟ صفة اللي هي صفة الإيه؟ الرحمة. يعني أنت مثلا القرآن لما سمي قرآنا ولم يسمى مقروءا؟ القرآن ده ليه سمي قرآن ما تسماش مثلا مقروء؟ وإيه الفرق بينهما؟ سمي قرآنا لأنه يقرأ ليل نهار ها فجرا وبالأسحار. ما سمي مقروء؟ سمي قرآنا لأنه من كثرة قراءته ها يقرأه المؤمنون ليل نهار ولا يتركون ها، فلكثرة تلاوته سمي قرآنا. فالحاصل أن الرحمن على وجه فعلا تفيد امتلاء اسم صفة الرحمة فيها الرحمة العامة ورحمته وسعت كل شيء. أما الرحيم فهو يشمل الرحمة الخاصة التي لا تكون إلا للمؤمنين فقط، لذا قال الله وكان بالمؤمنين رحيما. هذه الرحمة تكون للمؤمنين يوم القيامة، وهي التي قال تبارك تعالى عنها ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الله عز وجل بعد أن ذكر الرحمة العامة ورحمة وسعت كل شيء، ذكر بعد الرحمة الخاصة فقال فسأكتبها للذين يتقون. قال المصنف الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفرضوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حال إلا إليه ولا يدعونه بغير أسماء الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء. قال الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هنا فوائد. الأولى فين كتابك يا شيخ؟ تزورت 20 نسخة فين كتابك؟ يرى أن هذا المقام مقام جهاد فهذا متهم في عقله الذي لا يرى أن مقام طلب العلم من الجهاد فهذا متهم في عقله، كما قال ابن القيم أن طلب العلم ورمي السهام في نحور أهل البدع خير من رمي السهام في نحور أهل الشرك في الجهاد. قال لأن رمي السهام إلى نحور الأعداء يفعله الكثير، ها؟ أما رمي السهام إلى نحور أهل البدع فلا يفعله إلا القليل. وكيف تكون من الذين يرمون السهام في أهل البدع إلا إذا تعلمت؟ ها؟ العلم هذا مفتاح لك إلى كل شيء. العبادة محتاجة علم، الدعوة محتاجة علم، الرد على أهل البدع محتاج علم. لذا قال العلماء في قاعدة مهمة جدا، العمل إذا كان بلا علم أخرج مبتدعا. العمل لا العبادات يعني، إذا كان بلا علم أخرج إيه؟ مبتدعا. ها؟ وكثير من أهل البدع يؤتون من باب الجهل، والعلم إذا كان بلا عمل كان هباء منثورا. كان ما يتعلم ولا يطبق بما يعلم، تتعلم السواك وأحاديث السواك وفضل السواك، كم لسه كم واحد مع السواك النهاردة؟ كله يجيب ورقة. هذه مشكلة، العلم بلا عمل يضيع هباء منثورا، والعمل بلا علم يعطيك مبتدعا. فالحصل أن نقول الصبر الصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فالأمر أنت الآن مرابط على الطاقة من ظهور الإسلام، لا يقل عن الذين يرابطون على ظهور الجهاد في سبيل الله، بل قال بل يروى عن النبي في الأثر المختلف فيه مداد العلماء خير من دماء الشهداء. كل مرة نوصيكم بمثل هذه الوصايا، نتقبل منا ومنكم يعني يفرغ علينا صبرا ويتوفانا مسلما. نقول أن المصنف بدأ الكتاب بقوله الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفرضوه بتوحيد العباد كل الإفراد. هنا فإذا أن المصنف يبدأ بحمد الله على إيه؟ على فعل من أفعال الله اللي هو إيه؟ أن الله لا يقبل من عباده توحيد ربوبية إلا بتوحيد، إلا إذا جمعوا مع توحيد الألوهية. فهنا الله المصنف يحمد الله على فعل من أفعال الله. وهنا فائدة توضح الفرق بين الحمد والشكر. فالحمد لما أقول الحمد لله أو أقول مثلا الشكر لله، بين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي كما شرحنا في شرح اللمعة. فالحمد أعم من جهة أسبابه وأخص من جهة وسائله، والشكر أعم من جهة وسائله أخص من جهة أسبابه. هنشرح نقول تاني، الحمد أعم من جهة الأسباب أخص من جهة الوسائل. هنشرح دلوقتي، الشكر أعم من جهة الأسباب من جهة الوسائل أخص من جهة الأسباب. يعني إيه؟ أنت تحمد ربك على نعمه عليك وتحمده على صفات كماله هو. يعني لما أقول مثلا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هل هذه نعمة في حقك أنت؟ لا، هذه من صفات كمال الله أنه لم يتخذ ولدا، فتقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، تقول الحمد لله رب العالمين، هنا تحمد عليه أنه رب للعالمين، فهذه من صفات كمال الله. تقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تحمد على إيه؟ على فعل من أفعاله هو. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من عباد حتى يطردوه بتوحيد العباد، ده اسمه إيه بقى؟ هذا المصنف يحمد الله على فعل من أفعاله هو. معايا يا جماعة؟ أما الشكر فإنما يقول على نعم الله عليك، ها؟ تشكر ربك على أنعم عليك بنعمة الدين، نعمة الولد، نعمة المال، نعم. فالشكر يكون أخص من هذا الباب، أن الشكر يكون على نعم الله عليك، أما الحمد فيكون على نعم الله عليك وعلى صفات كمال الله عز وجل. لما أقول مثلا الحمد لله، أنا أقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، إيه تفضيل الكلام؟ الحمد لله أن الملك لله ليس لغيري، ها؟ إذن حينما نفسر بقى الحمد أعم من جهة إيه؟ أسبابي. إيه أسباب الحمد هنا؟ على نعم، على نعمه علي، علي وعلى صفات كماله هو. لذلك نقول الحمد أعم من جهة إيه؟ أسبابه. أسباب الحمد حكيم، على نعم ربنا على العبد وعلى صفات كمال الرب عز وجل. أما الشكر يكون على إيه؟ على نعم إيه؟ الله على العبد فقط، ها؟ أما الشكر فأعم من جهة إيه؟ وسائله، تشكر ربك بقلبك بلسانك وبجوارحك، ثلاث حاجات. الحمد يكون بالقلب وباللسان، تحمد ربك بقلبك وبلسانك. أما الشكر فأعم من جهة إيه؟ جهة الوسائل، وسائل الشكر ها القلب واللسان والجوارح. قال تعالى واعملوا آل داود شكرا، فيكون الشكر بالعمل أيضا كما يكون باللسان وإيه. لذلك ده تفسير القاعدة التي ذكرناها، الحمد أعم من جهة أسبابه، والشكر أعم من جهة وسائل، وسائل الشكر يعني إيه؟ يعني كيف أشكر ربي؟ القلب، اللسان، الجوارح. أما الحمد يكون بإيه؟ أما الحمد فيكون بالقلب واللسان فقط. الشكر يكون على النعم التي أزاها الله عليك وعلى صفات كماله، ها؟ أما الشكر فيكون على إيه فقط؟ النعم. على النعم فقط. لذا قال المصنف الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. وكذلك هنا من الفرق بين الحمد والمدح، الحمد يكون بوصف كمال المحمود، أي الله عز وجل تصف كماله مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. أما المدح فيكون مع ذكر صفات الممدوح، ولا يشترط أن يكون ذلك مع المحبة والتعظيم. ترى الشاعر المنافق يمدح ملكا من الملوك من أجل المال، رياء، سمعة. نقول الحمد يكون بوصف صفات كمال المحمود مع محبتك له وتعظيمك له، أما المدح فيكون مع ذلك، وقد يكون إيه؟ ها؟ رياء، نفاقا، سمعة من أجل المال وما شابه ذلك. من الفوائد أيضا في هذا الباب أن المصنف ذكر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. نقول مما رمى به أهل البدع أهل السنة، قالوا أن أهل السنة كشيخ الإسلام مثلا ابتدعوا قلنا لما؟ قالوا لأنهم قسموا التوحيد إلى توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، وهذا تقسيم مبتدع، تقسيم بدعي. ها دائما يرمى الإنسان يقول لك هذا إيه رجل قد ابتدع حينما قسم التوحيد إلى إيه توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، وهذا ليس لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي. فرموا شيخ الإسلام بالبدعة ردا على هذه الشبهة. نقول تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هذا التقسيم أولا الذي وصفه وصفاء أهل البدعة بالابتداع، نقول ردا عليه تقسيم المصطلحات نوعان. لما يجي أقسم المصطلحات أو أقسم أي شيء من أمور تقسيمات معينة، التقسيم ده نوعان، في تقسيم اسمه تقسيم شرعي، وفي تقسيم اسمه تقسيم اصطلاحي. التقسيم الشرعي هو الذي دل عليه الكتاب أو السنة، كل فطر هناك. التلفون حاليا هيدفع غرامه 5 جنيه للاخ بتاع الماليه بتاع من الان، صح؟ اي تلفون حيرن 5 جنيه للاخ، بص كله على طول برضه الاخ مسؤول الماليه بتاعنا، كلام لا رجعتها فيه الا ما ورد من خطا او نسيان. حلو، ما تسكروه عليه، هنا مفيش كراهه من خطا او نسيان، وما شابه ما سوى ذلك ب 5 جنيه. بنقول ان التقسيم نوعين، تقسيم شرعي وتقسيم اصطلاحي. التقسيم الشرعي هو الذي دل عليه الكتاب او السنه، مثاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر. قال وما هو؟ قال ماذا؟ قال الرياء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، فجعل أن الشرك نوعان، شرك أصغر وشرك أكبر، وبينهما فوارق لعلها تأتي إن شاء الله. فده اسمه تقسيم إيه؟ تقسيم شرعي. الشرك ينقسم إلى شرك أصغر وشرك أكبر، ده بيترتب عليه أحكام وده يترتب عليه أحكام. هذا التقسيم تقسيم شرعي ولا اصطلاحي؟ شرعي. كيف عرفنا أنه شرعي؟ الشرع دل عليه، ده كده واضح كده. النوع الثاني من التقسيم هو التقسيم الاصطلاحي. ايه الصلاحي؟ يعني تقسيم اصطلح عليه العلماء وذكروه من باب تيسير العلم وتقريب الفهم. باب ايه؟ تيسير العلم وتقريب الفهم. كما قسموا العلوم الى علم الفقه، علم أصول الفقه، علم التوحيد، علم مصطلح البلاغة، العروض. هذا تقسيم اصطلح عليه العلماء، فلا يقال أنه بدعة. هذه التقسيم لماذا لا يقال أنها بدعة؟ لأمرين. الأول لأنها لم تصادم نصا، لم تصادم نص، ما فيش نص شرعي قال لك ما تقسمش العلوم الى هذا التقسيم، ها يبقى التقسيم هذا لو التقسيم الصلاحي لا يكون بدعه. لما يا جماعه؟ لامرين. اول انه لم يخالف نص من الشرع. امر الثاني اننا لم نتعبد به، ما حدش قال لك بعد صلاه الفجر تقعد تقول اذكار الصباح والمساء مثلا ومعها ايه ينقسم التوحيد الى كذا وكذا، تقسم العلوم الشرعيه وتقعد ايه، لا لم تتعبد لله بها. نقول مرة تانية، النوع الثاني من التقسيم تقسيم الصلاحي، وهذا جائز بشرط ألا يخالف إيه؟ نص. طب عايزين مثال للتقسيم الصلاحي رددناه لأنه خالف نصا. مثاله في تقسيم البدع إلى بدعة مكروهة، بدعة جائزة، بدعة محرمة. هذا بعض العلماء كالعز لعبد السلام وغيره قال البدعة ليست كلها محرمة، هناك بدعة، ومن خلال هذا الباب دخلوا في تجويز بعض البدع والاحتفالات التي تسمى احتفالات دينية. نقول تقسيم البدعة إلى مكروهة أو محرمة أو جائزة، هذا تقسيم. نعم ده تقسيم، قالوا هيقول لك ده تقسيم اصطلاحي ليس فيه إيه؟ والقاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، يعني إيه؟ ما فيش نزاع بين العلماء لما يكون إحنا اصطلحنا على شيء فلا نزاع بيننا. ومن هذا الباب نقول نقسم البدع إلى أقسام، نقول هذا تقسيم اصطلاحي نعم لكن نحن نرفضه. ليه ما نرفضه يا شيخ؟ ليه ما هنرفض هذا التقسيم؟ هل محابنة نقول ما نريد ونرد ما لا نريد؟ لا، رددنا لأنه قد خالف نصا. طب فين النص؟ كل بدعة ضلالة، ده كل من صيغ العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال ان كل بدعه تكون ايه ضلاله، مفيش بقى بدعه حسنه بدعه مستحبه بدعه مكروهه، كل بدعه ضلاله. اقول تاني، نيجي نطبق الكلام ده على موضوعنا بقى. ايه موضوعنا؟ رموا اهل السنه بانهم قد ابتدعوا لما قسموا التوحيد ايه لاقسام. نقول تقسيم التوحيد الى هذه الاقسام، نقول اولا ردا عليكم نجيب من امرين من جوابين، فإن رضيتم بالأول كان بها، وإن لم ترضوا أجبنا عليكم بإجابة ثانية. أما الجواب الأول فنقول ادعيتم أن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام التي ذكرناها، ادعيتم أنه إيه تقسيم إيه بدعي، نقول لا، بل هذا تقسيم دل عليه الشرع. فمن استقراء أدلة الشرع وجدنا أن آيات القرآن قد قسمت هذه الأقسام. اقرأ قراءة سورة الايه الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية فيها ايه توحيد الأسماء والصفات، الحمد لله رب العالمين، توحيد ايه دوت ألوهية، الدعاء الحمد لله هذا دعاء، ورب العالمين توحيد الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم أسماء وصفات، مالك يوم الدين توحيد ربوبية، الله هو الملك ربوبية. فهذه إيه؟ وفي قول تعالى رب السماوات والأرض فاعبد واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. هذه الآية قد اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. فصل يا شيخ. نقول آية سورة مريم في قوله فاعبده رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، سورة مريم. هذه الآية اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. كيف يا شيخ؟ أحسنت، ده توحيد ممتاز، رب السماوات والأرض توحيد ربوبية، ها؟ ثم قال تعبده توحيد ألوهية، أمرك أن تعبده أن تعبده، ها؟ هل تعلم له سمية؟ معنى هل تعلم له سمية أي هل تعلم له من مساوي من نظير من شبيه؟ لا، لا نعلم له سمية. هذا التقسيم الذي دعيتم أنه تقسيم بدعي قد دلت عليه نصوص الشرع. يؤيده ما ورد عن ابن عباس لما قرأ قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بما فسر الآية قال قال يؤمنون بالله الرب أنه الذي يحيي ويميت ويدبر ويخلق ثم يشركون معه إيه غيره، يعني كان عايز يقول إن هم حققوا توحيد الإيه الربوبية ولكن نقضوا توحيد الألوهية. إذن ابن عباس كان يقسم بإيه توحيد الألوهية توحيد إيه الربوبية، وعلى هذا تفسير ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف. هذا الجواب الأول على قولكم. قالوا لنرضى بهذا الكلام وهذا التقسيم أنتم قد تستنبطوه من الآيات وليس في دليل صريح، قلنا نتنزل معكم ونقول هذا ليس بتوحيد، هذا ليس بتقسيم شرعي، نقول هذا تقسيم اصطلاحي ذكره العلماء من باب تيسير الفهم تقريب العلم، التيسير على طلاب العلم اصطلحوا عليه وليس هناك ما يعارضه. يعني ليس هناك ما يعارضه، ها؟ يعني ليس التقسيم بدعي، ليس هناك نص يقول لك أن هذا التقسيم بدعي وحرام كما قال النبي كل بدعة ضلالة. فلو تنزلنا معكم وقلنا هذا التقسيم الصلاحي فليس هناك من الشرع ما يعارضه، بل هذا التقسيم من باب تيسير الفهم وتقريب الفهم ليسهل دراسة هذا الباب من أبواب العلم. فإن قالوا أن هذا تقسيم متناقض، لأن من العلماء من قالوا تقسيم توحيد ألوهية ربوبية وأسماء وصفات، ومنهم من قال توحيد حاكمية وتوحيد خاص بطلبي ومعرفي، وقالوا هذا التناقض يدل على أنه تقسيم باطل. نقول هذا الاختلاف في هذه الأقسام هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني أنت يحصل بيننا مشاحة ومنازعة إذا اختلفنا في نص شرعي وهناك دليل، لكن إذا اصطلحنا على بعض التقاسيم، قال أحدهم التوحيد توحيد ألوهية ربوبية أسماء وصفات، قال أحدهم التوحيد توحيد قصد طلبي وتوحيد إيه؟ معرفة وإثبات. فلا القاعدة لا مشاحة أي لا نزاع في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. قالوا أن شيخ الإسلام قد ابتدع فهو أول من قسم هذا التوحيد، قلنا أخطأتم، بل سبق شيخ الإسلام إلى هذا أئمة كالإمام ابن بطة العسكري، الإمام الطحاوي، الإمام أبو حنيفة، وكتبهم تشهد بذلك، كتبهم شاهدة على ذلك. كما ذكرنا سبق شيخ الإسلام أئمة في هذا التقسيم ابن بطة المتوفى سنة 387، ابن مندة متوفى 395، ابن الطبري متوفى 310، ابن الطحاوي متوفى 321 من الهجرة. الحاصل أن نقول أن هذا التقسيم كما ذكرنا ردا عليكم إن لم ترضوا أنه تقسيم شرعي فهذا تقسيم اصطلاحي. ثم نأتي إلى توضيح يسير لأقسام التوحيد، توحيد الألوهية الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهذا فعل الرب باتجاه العبد. توحيد الربوبية إيه تعريفه؟ عبارة يسيرة، فعل الرب باتجاه العبد. الله يحيي يميت يخلق يرزق يدبر يملك، أماتك أحياك خلقك رزقك، فده اسمه توحيد إيه؟ ربوبية، فعل الرب تجاه العبد. والعبد حينما يؤمن بهذا التوحيد لابد أن يفرد ربه عز وجل بالإحياء بالإماتة بالتدبير بالإحياء بالرزق بالخلق، معايا؟ ده اسمه توحيد الإيه؟ الربوبية، فعل الرب تجاه العبد. أما توحيد الألوهية فهو فعل العبد تجاه الرب. توحيد الألوهية أن تفرد ربك بالعبادة، توحيد الألوهية فعل العبد تجاه الرب، ألا تصلي إلا لله، ألا تذبح إلا لله، ألا تستغيث إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. كده الفرق واضح بينهم، ها؟ فعل الرب تجاه العبد اسم توحيد، فعل العبد تجاه الرب، ها؟ أما توحيد الأسماء والصفات فأن تفرد ربك تبارك وتعالى بما يستحقه من أسماء وصفات لا يوصف بها إلا الله تبارك وتعالى، لا نصف بها إلا الله تبارك وتعالى. توحيد الأسماء والصفات إفراد الرب تبارك وتعالى بما يستحقه وبما ثبت له من أسماء وصفات تليق بكماله وبهائه وجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا المصنف يقول الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. معنى الكلام ده إيه؟ أراد من هذا الكلام أن يقول أن الله تبارك وتعالى لا يقبل توحيد الربوبية إلا إذا قرن بتوحيد الألوهية. فمشرك العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الجملة كانوا يدينون بالله بتوحيد الربوبية، كانوا في الجملة على بعض ما فيه من صرف العبادات والاعتقادات في الأصنام، لكن في الجملة كانوا يعتقدون أن الله هو الذي أحياهم ويميتهم ويرزقهم ويدبر أمورهم. ودل على هذا الكتاب كما في قوله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فإذا سألت أبا لهب أبا طالب من الذي خلق العباد؟ قال الله. من الذي أنزل المطر؟ قال الله. من الذي أحياك وسوف يميتك؟ يقول الله. فهم أفردوا الله بتوحيد الربوبية، هؤلاء هم الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال ابن عباس وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أثبت لهم الإيمان أم الشرك؟ هيا شيخ، أثبت لهم الإيمان أم الشرك؟ يا راجل أثبت لهم الأمرين. ابن عباس في تفسيره لقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ها أثبت لهم، أو بمعنى صح يعني صح زائد نقول أن الله أثبت لهم الأمرين الإيمان والشرك. ولكن هذا الشرك أضاع أحبط ما اعتقدوا. وما يؤمن أكثرهم بالله هو إيمان الربوبية، يعتقدون أن الله الذي يحيي ويميت ويدبر ويخلق ويرزق. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي خالطوا وشابوا هذا الإيمان الذي هو الإيمان بالربوبية بشرك الإيه؟ الألوهية. لذا لما فسر ابن عباس هذه الآية قال حينما قال عنهم أنهم أفردوا الله بتوحيد الربوبية في اعتقادهم أن الله خلقهم ورزقهم دبر أمورهم ثم أشركوا معه غيره كما كانوا في الطواف عند البيت يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. معايا الفرق؟ ها يقولون أن الله لبيك، يقولون لله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، بمعنى أنك لا شريك لك ولكن لك شريك دونك أقل منك تملكه وما ملك. فكان هذا من الشرك. ها وكانوا في حال السراء في حال السعة يتقربون إلى اللات والعزى ومناة، فإذا ركبوا في الفلك وضاقت بهم السبل وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. هم على الأرض في وسط السعة على البر مثلا يتقربون إلى الله ويقولون ما نعبدهم، أيوة هي دي بقى، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالآية اشتملت على ذكرهم لله عز وجل وعلى ذكرهم لآلاتهم. فإذا سألتهم لما تعبدون وتسبحون لغير الله يقولون ما نعبدهم، فسموا ما يفعلونه لله والعزى ومناة، سموها إيه؟ عبادة، سموها عبادة، أطلقوا عليها قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والمعنى أنهم يقولون أننا أقل من أن ندعو ربنا مباشرة بلا واسطة، فهذه الأصنام تقربنا إلى الله. الحال هو هو يقع ذلك حينما يذبحون لهذه الأضرحة البدوية والنسوخي ويقولون هؤلاء أولياء الله الذين لا خوف عليهم وهم يحزنون وهم يقربون إلى الله، ونحن يعني بنفس يعني وإن لم يقولوها بلسان المقال قالوها بلسان الحال، لأن العبرة في الأمور دي بالمقاصد والمعاني، بالمقاصد والمعاني وليس بظهر الأمر. يقولون نحن ما عبدناهم، أنت حينما لا تذبح إلا في هذا المقام أو عند هذا المقام هذا شرك بالله، وإلا لما خصصت هذا المكان دون غيره؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فسموها عبادة. لذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول وإذا كنا لنكفر الصنم الذي عند البدوي. أنت لما تروح البدوي كده ربنا يعني لا يكتب عليك ذلك، تخش تلاقي صنم كده على الشمال ضفرك ها والضريح. فبيقول وإذا كنا لا نكفر الذي إيه الصنم لا نكفر. هو في صنم عند البدوي؟ ما رحتش يا شيخ، ما رحتش ولا رحت والله، والله ما ليش في حياتي. أيوة سمى الضريح صنما. ها قالوا إذا كنا لنكفر الذي يعبد الصنم الذي عند البدو، سمى الضريح نفسه صنم. لما شيل اللات والعزة قلت ايه بدو سبحان الله. ها وإن اختلفت وإن مضت القرون هذا كان يذبح لغير الله وهذا يذبح لغير الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والحاصل أن نقول أنه سمى الضريح صنم يفعل له ما يفعل. ها وكل من صرف عبادة لا تكون إلا لله فصرفها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، فقد وقع في الشرك الأكبر. أنا شايف أخوانا إن شاء الله كل ما عليهم بصول ولا حد بيكتب ولا حد بيه فكده مش هينفع. أنا دلوقتي بتكلم بلساني، بعد كده هلم الورقة مش ما شوفش حد عمال يكتب وكده. احنا مش قاعدين بنحكي يا جماعة كده، ما ينفعش. ها انا عندهم توحيد في الربوبيه ولكن نقضوا توحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. اقول نقضوا توحيد الاسماء والصفات حينما اطلقوا على اصنامهم اسماء هي لله تبارك وتعالى، كما أطلقوا اللات على أحد أصنامهم والعزة ومنات، منات من المنان، العزة من العزيز، اللات من اسم الله، فهذا شرك أيضا في باب الإيه يا جماعة؟ شرك في الأسماء والصفات. وكذلك كان عندهم شرك في الألوهية حينما صرفوا أصنافا وجملة من العبادات لغير الله تبارك وتعالى، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأنك لتلحظ أن هؤلاء في أقوالهم كانوا يعرفون بحق معنى لا إله إلا الله. يعني أبو لهب كان أعرف بهذه الكلمة من كثير من المسلمين الآن. فلما تتعجب لما كان مشرك العرب مثلا قد أراح أنفسهم وقالوا يا محمد ماذا تريد؟ قال لا إله، ما قالوا قلنا لا إله إلا الله، ولكنهم عرفوا ما سيترتب على هذه الكلمة. إذا قالوا لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، فسيحرم عليهم الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الطواف لغير بيت الله، التوكل إلا على الله، سوف ينبني على ذلك مسائل. لذا نقول كانوا أعرف بهذه الكلمة. تفضل. بس مش في بعض أبواب الشرك كان يقع فيها الصحابة بعد الإسلام وكانوا بيعذروا بالجهل، ده مثلا قالوا اجعل لنا ذات انواط مثلا، يعني ما نقص ذلك المعقول، يعني ما كانوش اعلم بها بوجه كامل في الجمله كما يعني نعم. كان هناك عندهم بعض النوافذ التي وقعوا فيها، لكن في الجمله هم كانوا يعلمون ان هذه الكلمه سوف توجب عليهم الا يتوجهوا بهذه العبادات الا لله تبارك وتعالى. ما وقع فيه الصحابة من هذه المخالفات كانوا في الجملة يعلمون ذلك، ولكن ظنوا أن هذه ليست داخلة في هذه القاعدة، والله أعلم. فنقول أن أبو طالب مثلا كان يعلم أن محمدا على الحق، وكان يقول قد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا، ولولا مسبة وحذاري ولولا الملاذة وحذر المسب لكنت به سمحا مبينا. أبو طالب كان يعلم أن محمد على الحق، ولكن منعه من أن يسلم وأن يؤمن بالله ها العصبية الجاهلية، لئلا يقال أنه قد ترك إيه ملة أبائه وقد أصاب قومه بالعار مثلا. لذا يقول ولولا المسبة ولولا الملامة وحذار مسبة لكنت به سمحا مبينا. لذا نقول هؤلاء لم ينفعهم توحيد الربوبية، لم ينفعهم توحيد الربوبية، بل حكم عليهم الشرع بالشرك، حكم عليهم الشرع بالشرك. ها كيف حكم عليهم الشرع بالشرك مع اعتقادهم بتوحيد الربوبية؟ قال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فسمهم إيه؟ مشركين. وكذلك في قوله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسمهم إيه؟ كافرين. قال وما يدعو مع الله، فالله أبى إلا يدعى وحده لا شريك له. وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكذلك في قوله مما يدل على أن الله لم يقبل منهم توحيد الربوبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم. للحديث منطق ولا مفهوم؟ السؤال يا شيخ كيف نستدل من هذا الحديث على أنهم مع إقرارهم بتوحيد الربوبية كانوا من المشركين؟ جاوب يا شيخ. السؤال مرة ثانية، السؤال مرة ثانية، بقول هذا الحديث كيف نستدل من هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم؟ كيف نستدل من هذا الحديث على أن توحيد الربوبية لم ينفعهم؟ لو ما جربت هو مش هتروح بالآخر، بالآخر كده بس يكون عندك فكرة على الموضوع. كيف نستدل من هذا الحديث على أنهم على أنه لم ينفعهم توحيد ربوبية؟ تفضل حيل على غيره يا شيخ، ممكن تحيل على غيره، ليك فرصة تقول مثلا فلان يجاوب حالة تحيل على مالية. ضبط الحديث وحسابهم على الله. لا مش هو ده. أولا فين وجه الشاهد وفين وجه الدلالة؟ تعرفين الفرق بينهم وجه الشاهد وجه الدلالة؟ وجه الشاهد وجه الدلالة. بصوا يا جماعة نديكم مثال دي هتنفعكم كتير جدا إن شاء الله، موضوع وجه الشاهد وجه الدلالة. المثال يوضح لك الفرق بينهم، وجه الشاهد ووجه الدلالة. نديك مثال تفهم به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه في كان في كتاب بتاع التربية القومية كتبوا فيه ايه من بدل دينه فاحترموه. الله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث نستدل به على أن المرأة المسلمة إذا ارتدت قتلت، قول الجمهور خلافا للحنفية. الأحناف يروا أن المسلمة إذا ارتدت لا تقتل لعموم النهي عن قتل النساء. الراجح قول الجمهور العلماء أن المرأة إذا ارتدت قتلت. كيف نستدل من هذا الحديث على ما نقول؟ نقول الحديث فيه دلالة على أن المرأة المسلمة إذا ارتدت تقتل. وجه الشاهد وجه الدلالة. وجه الشاهد هو الجزء من الحديث اللي أنا هيساعدني على استنباط الحكم اللي أنا قلته دلوقتي، ده اسمه وجه إيه؟ الشاهد. وجه الدلالة كيف أستدل به على ما أريد. أقول تاني وجه الشاهد مثلا الدليل مثلا ذكرته أو أي دليل هذكره مثلا في 10 كلمات مثلا، أنه كلمتين أو ثلاثة من الدليل اللي أنا هستخدمه عشان استنبط منه الايه الحكم. ثم كيف هستنبط من هذه الكلمات الثلاثه ها الحكم الذي ذكرته؟ يعني مثلا من بدل دينه فاقتلوه، نستدل به أن المرأة المسلمة إذا ارتدت قتلت. وجه الشاهد من؟ شفت من دي؟ وجه الشاهد. طب كيف نستدل بها على أن المرأة المسلمة تقتل كحال وكحال الرجل؟ أن من من صيغ العموم، من أي أي أي رجل امرأة، من من صيغ العموم. هناك من دخل المسجد فليصلي ركعتين، يبقى أي حد يخشى أن يصلي ركعتين. يبقى فين وجه الشاهد؟ من؟ لما أقول من من صيغ العموم فيدخل فيه المرأة، ده اسمه وجه إيه؟ وجه الدلالة. يعني استدليت بكلمة من من خلال أنها من صيغ العموم. نيجي نطبع على موضوعنا ده. اللي هيقوله يا شيخ بعد إذا خرج، بعد إذا خرج يديله 5 جنيه من رأس المال الحديث. اللي هيقوله من هذا الحديث ليه 5 جنيه يا اخوان. واللي هيجاوب غلط هيدفع 5 جنيه. لا نرجع على القول الثاني، اللي هيجاوب 5 جنيه. ها بنقول بص انت بص اول 5 جنيه قاعد بقى كده وايه، وكان متكئا فجلس. الله المستعان. ف قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فان قالوها عصى مني دماءهم. نستدل بها على ان ما كان عليه العرب من شرك من توحيد الربوبيه لا ينفعهم، بل هم من المشركين. فين وجه الشاهد وفين وجه الدلاله؟ يا رب افتح علينا يا رب علينا. طب دقيقتين تفكروش، دقيقتين دقيقتين، لا تجعل لسانك امام عقلك، اجعل العقل ثم لسانك. هو قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. بهذا الحديث نستدل على ان من اتى بتوحيد الربوبيه كحال ابي لهب ابي طالب هذا لا يقبل منه ويكون من المشركين. او مؤمن كده اظن عرف. طب ندي فرصه لشيخ محمد علي، اتفضل يا شيخ. لا لا لا قول يا شيخ. ازاي بقى ده اسمه وجه الشاهد؟ وجه الدلاله. وجه الشاهد عصموا مني دماءهم، ده اسمه وجه الشاهد، الجزء من الحديث اللي احنا هنستدل به. وجه الدلاله كيف استدل بهذا الجزء على ما اريد؟ ها 5 جنيه ان هذه افعال يعني انت اخر جنيه ونص ليه انت كده ما في جنيه ونص فاكر ولا شكومه يقول الشاهد هو جنيه ونص، هو ايه اخر جنيه ونص. بص يا اخوانا لما قال اول راجل الشاهد عصموا مني دماءهم، وفي الحديث الاخر قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، قال التارك في دينه المفرق للجماعه، الدم كيف يستحل؟ اذا اشرك الرجل. فلما قال ان لم يفعلوا، ان فعلوا عصم الدماء، فان لم يفعلوا لم تعصم الدماء، يقتلوا يقتلوا ايه؟ رده. اذا دل على انه لو جاءوا توحيد ربوبيه وما قالوا لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله ما قالوها لا تعصم الدماء، اذا يقتل قتل ايه؟ رده. فدل ذلك على ان توحيد الربوبيه لم ينفعهم. لما؟ لانهم لم يقولوا لا معبود بحق الا الله، فلما اسقطوها وما قالوها لم تعصم الدماء، اذا هيقتلوا ايه؟ رده. صعبه جدا، كلام صعب مش واصل صح؟ ها ما اقاتل، هيقول لك اقاتل غير القتل غير المقاتله. نقول مره ثانيه، ها النبي صلى الله عليه وسلم وكانه يقول للذين بعث فيهم انتم تشهدون ان الله هو الرب خالق الرازق، ها ومع ذلك اقول لكم، ها وكانه يقول لهم ومع ذلك اقول لكم ان لم تقولوا لا معبود بحق الا الله وتشهدوا توحيد الالوهيه فدماؤكم ليست بمعصومه. اذا حيقتلهم، لما يقتلهم الا لانهم ايه؟ هالشرك. وكذلك مما يؤيد ما نقول من أن توحيد الربوبية لم ينفعهم ما ورد في وجه الدلالة. حاضر. وجه الدلالة في الحديث السابق أن أول وجه الشاهد قوله ها يعصب مني دماغ. وجه الدلالة أنه لما حكم على من لم يقل بكلمة التوحيد رحمكم الله بما حكم عليه بأنه حكم عليه بالقتل ها دم غير معصوم دل أنه ها يقتل ردة دل أنه على الشرك. والأوضح من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. يلا ها طب فين وجه الشاهد فين وجه الدلالة؟ وجه الشاهد في قوله استأذنته أن إيه أستغفر لأمي فلم يأذن لي. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. لما ما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمي؟ الآية وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ها فلما نهاه ربه عز وجل أن يستغفر لأمه دل أنها مات على الشرك. والأوضح من ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم للرجل لما سأله رجل أين أبي قال أبوك في النار فحزن الرجل فقال له النبي أبي وأبوك في النار. ها فهؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم توحيد الربوبية ولكن لم ينفعهم لذا فقد ماتوا على الشرك لأنه كما قال المصنف في بدء رسالته قال الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيتهم من العباد حتى يفرضوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. ثم قال فلا يتخذون له ندا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك عن أعظم الشرك قال أن تتخذ لله ندا وهو إيه خلقه. سئل عن النبي عن أعظم إيه أعظم الذنب قال أن تتخذ لله ندا وهو إيه خلقه. وهنا من هذا الحديث فوائد وهي العلاقة بين أنواع التوحيد. هذه الفائدة عنوانها العلاقة بين أنواع التوحيد. أولا العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. سئل النبي عن أعظم الذنب قال أن تتخذ لله مع لله أن تجعل الله ندا وهو إيه خلقك. هذا الحديث نخرج منه بفائدة وهي العلاقة بين أنواع التوحيد. أولا العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية نقول هي علاقة استلزام العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية علاقة إيه؟ استلزام. يعني إيه؟ إذا كنت تشهد أن الله الذي خلق ورزق وأمات وأحيا خلق ورزق أمات أماتك أحياك ها فهذا يلزمك ويستلزم ألا تعبد إلا إياه. يعني أنت تعتقد أن الله الذي خلقك ورزقك وأحياك ويميتك فهذا يلزمك ألا إيه ألا تعبد غيره. ده يستلزم ده أدام في مقدمة ونتيجة. المقدمة تقول أشهد أن الله خلقني رزقني أحياني وميتوني. ها هذه المقدمة لابد لها من نتيجة. النتيجة ألا تتوجه بالعبادة إلا لا يسمع علاقة استلزام للحلقتين كده المتصلتين حلقتين كده في بعض علاقة استلزام بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فمن شهد لله توحيد الربوبية استلزم ذلك ألا يعبد إلا إياه. نأخذ الأدلة من ذلك. الأدلة على إيه؟ على علاقة الاستلزام بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. قال تعالى الحمد لله رب العالمين. هذه الآية فيها علاقة الاستلزام. نعم كيف يا شيخ؟ الحمد يعني الحمد لله ده توحيد الألوهية. أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله. فالحمد لله هذا دعاء والدعاء عبادة ده توحيد الألوهية. ها وتحيد الألوهية رب العالمين ماشي ده تقسيم التوحيد. لكن أنا بقول لك بقى كيف نستدل من هذه الآية على علاقة الاستلزام بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. لما حط لك علامة استفهام بعد كلمة الحمد لله أقول لك ليه الحمد لله مش حمد لغيره في الآية؟ لأنه رب العالمين. فإنه رب العالمين ها؟ ها؟ فهو لابد أن يكون له الحمد. كل الحمد لله لما؟ لأنه رب العالمين. أحسن. الحمد لله. فإذا سألتك ها؟ لما الحمد لله وليس لغيره تقول لأنه رب العالمين. ها فلأنه رب العالمين ها فهو المستحق للحمد. الدليل الثاني يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ليه؟ الذي خلقكم. ها سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فإذا سألت وكأنك تسأل لما أعبد ربي ولا أعبد غيره لأنه الذي خلق. وفي الأثر ها قال الله إني والملأ في أمر عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر رسوله. أي عقل هذا؟ ها الله يخلق ويرزق. تخيل مثلا أنت مثلا لو في عبيد أيام العلم وتأتي بعبد مثلا ها أنت تملكه فيعمل نهارا طويلا فإذا تحصل على مال أعطاه لغيرك. أي عقل هذا؟ ها تقول أنا أملكك ها أنا سيدك تعمل وتعطي لغيري. ها أو أزيت عليه معروفا يشكر غيره. ولله المثل الأعلى. الله ها خلق ورزق أمات وأحيا ثم يعبد غيره. ها أي عقل هذا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم لما الذي خلقكم. ها وقال تعالى وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يموتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أي عقل كيف تكفر بالله؟ لما أقول كيف تكفر بالله ده كفر التوحيد إيه يا شيخ؟ الربوبية. كفر التوحيد إيه؟ خطأ أنت نايم يا شيخ. لا ما أنا بلخبطك أنت ما تنامش. ده كفر التوحيد الألوهية. كيف تكفرون بالله وهو إيه؟ وقد خلقكم وأنتم تقرون بذلك. فكفرتم به كفر الإيه؟ الألوهية. وفي قول إبراهيم إنكم وما تعبدون ها من دون الله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ليه بقى أستثنى رب العالمين الذي خلقني فهو إيه؟ يهدني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت وإذا مرضت فهو إيه؟ وهو الذي يميتني ثم يحييني. فيقول ما تعبدون من آلهة عدوها ها اتخذتها إيه؟ أعداء إلا رب العالمين. لما استثنى رب العالمين الذي خلقني فهو إيه؟ فهذا من الاستدلال على توحيد الألوهية من الاستدلال على توحيد الربوبية. ها من الاستدلال على توحيد الألوهية توحيد الربوبية. في أذكار الصباح نقول أصبحنا أصبح الملك لله والحمد لله. لما الحمد لله؟ لأن الملك لله فالذي له الملك هو له حق أن يحمد. أصبحنا أصبح الملك لله والحمد لله. وتفضيل الكلام أن الحمد لله لأن الملك له ليس لغيره. فتوجهنا لله بالعبادة التي هي الحمد وهو الدعاء والدعاء عبادة لأنه هو الذي له الملك. أي صح، لا يعقل، يعني لا يعقل أن إنسان يقر بأن الله خلق رزق أمات وحياة ثم يعبد غيره. فدي علاقة، ده معنى استلزام، يستلزم إذا أقرت بذلك فأن تأتي به بالنتيجة، مقدمة ونتيجة. وكذلك نقول العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية علاقة إلى إيه؟ استلزام. يعكس بقى العلاقة بين توحيد الألوهية والربوبية علاقة التضمن. ها علاقة إيه؟ علاقة بين توحيد الألوهية والربوبية. إحنا قلنا أول حاجة هي علاقة بين توحيد الربوبية والألوهية. أول حاجة قلنا الألوهية والربوبية. النوع الثاني بقى؟ صح كده؟ نعم. نقول العلاقة بينهما سواء قدمنا بالألوهية والربوبية علاقة استلزام وعلاقة تضمن. ها؟ فمن توجه لله التوحيد الايه؟ الربوبية، لازمه أن يتوجه توحيد الألوهية. وأيضا علاقة التضمن، كيف علاقة التضمن؟ أن الذي توجه لله بالعبادة والتوكل والاستعانة والصلاة والذكر، ما فعل ذلك إلا لأن فعله يتضمن إقرار بأن الله هو الذي هو الخالق. ده معنى التضمن. يبقى فعلك لما توجهت لله بالعبادات، هذا ما فعلته إلا إن فعلك يتضمن إقرارك بأن الله هو الذي خلق أمات رزق أحيا. معايا كده؟ ده معنى علاقة إيه؟ تضمن. أي كان في خلل توحيد الربوبية. ها؟ كان لا احنا نقول كان عندهم توحيد الربوبية في الجملة مع وجود بعض الخلل، لكن ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات ليكون الله. ها؟ عندهم إقرار بذلك، ولكن ما أكمله هذا الأمر فتوجهوا للعبادة لغيره. لذا لما سئل النبي، وكذلك من علاقة الالتزام التي نسيت أن نذكرها، أن النبي لما سئل عن أعظم الذنب قال أن تجعل لله ندا وخلقك. كيف يكون، كيف أنت تقر أنه هو الذي خلق ثم تجعل له ندا؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني ايه الكلام ده؟ ومن الناس من يتخذ دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الحب يعني توحيد ايه دوت؟ توحيد الألوهية. ها فتوجه في مسألة توحيد الألوهية بالحب للأنداد مع الله، يحبهم كما يحب الله. وعلى تفسير آخر للآية يحب هذا الند كما أن المؤمن يحب إيه؟ ربه. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لما أن المؤمنين أشد حبا لله؟ لأن المحبة من العبادة، وهم صرفوا العبادة لله وحده، صرفوا العبادة لله وحده. كذلك العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أنك إذا آمنت بالله الذي تعبده وأفردته بالعبادة فلا بد أن تؤمن بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. مش ممكن من هنا لما كلهم الثلاث تصنيفات وصلاحات للتوحيد مشتركين مستلزمين لبعض ومتضمنين لبعض، نرد بها على أهل البدع إن احنا بيقولوا التقسيمات دي بدعية، كلهم لا هم كلهم متضمنين لبعض. تقصد أنهم في حلقة واحدة، الذي يعتقد شيئا لابد أن يجره بذلك إلى أن يعتقد بالشيء الآخر. نعم. فالذي يؤمن بأن الله إله لابد أن يؤمن بما دلت عليه الأدلة أن له أسماء وصفات، وهذا من دلائل عظمته سبحانه وتعالى. لأن في لغة العرب الشيء إذا عظم كثرت أسماؤه. يقال أن السيف عند العرب كان له ما يزيد عن 500 اسم. السيف ها لعظمته عند العرب وقدره كان له أكثر من 500 اسم وإله نسأل الأعلى. فمن دلائل عظمة الله وقدرته كثرة أسمائه، ولله الأسماء الحسنى، والتي منها اسم الرب والله، كما ذكرنا أن اسم الله ها واسم الله الأعظم. قال المصنف في ذكره لصفات المؤمنين: فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتكلون إلا عليه. التوكل لا يكون إلا على الله. قال تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ها فيحرم التوكل على المخلوق حتى لو كان بثمة التي تفيد التراحم. لو قلت توكلت على الله ثم عليك، فتقول أنا ما قلت توكلت على الله عليك، بل ذكرت ها حرف ثم الذي يفيد الترتيب مع إيه؟ مع التراحم. نقول لا، التوكل عبادة لا تكون إلا لله، بخلاف أن تقول وكلتك يا فلان الوكالة ها. لكن توكلت على الله وعلى فلان، هذه أشد ذنبا ها، بل هذه شرك. ولو قلت توكلت على الله ثم فلان، هذه أيضا لا تجوز، لأن التوكل لا يكون إلا التوكل عبادة قلبية لا تصرف إلا لله. ولو ثم، ولو بثم، فضلا أن تقول توكلت على الله عليك، ولو بثم فالتوكل لا يكون إلا لله. قال: ولا يفزعون في كلها. هاي لفظة تانية عادية. لما أقول وكلتك يا فلان أمر في ساعة. مش توكل. ثم. الاعتماد من التوكل. فسد لهذا الباب نقول لا نتوجه بالتوكل إلا على الله. يعني مثلا من كلمات أيضا الرجاء. ها أرجوك يا فلان، الرجاء لا يكون إلا الله عز وجل. الرجاء هذا عمل القلب، ترجو ربك عز وجل. ها يرجون إيه؟ رحمته، ويخشون إيه؟ عذابه. ها يخافون عذابه. تفضل. فين ده الشيخ؟ وين يا رب؟ لا لا، دي في المشيئة. ها نقول المشيئة بخلاف التوكل، المشيئة ثبت في البشر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: ولا يدعونه بغير أسماء الحسنى. من سوء الأدب أن تدعو ربك بما لم يثبت من أسمائه. فإذا كان في عرف البشر أن الواحد منا يغضب إذا سمى بغير اسم، يقول هذا ليس اسمي، فكيف تسمي ربك باسم ليس من أسمائه؟ العاطي، المقصود، العال. ها وكثير من الأسماء للأسف مما درج على ألسنة هذه ليست بأسماء الله. أسماء الله توقيفية تحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة. قال الله في جملة المنهيات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأخبرنا الله أن القول على الله بغير علم من طرق الشيطان، حينما قال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقولوا على الله ما لا تعلم. قال: ولا يتوصلون إليهم الشفعاء. وإذا سألك عبادي عني فقل إني، ها هكذا قال؟ لا، قال فإني قال. في كل الآيات يسألونك فقل، يسألونك فقل. لما جاء في مقام الدعاء ها حتى ما أبخل واسطة ولو كانت ها هي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني ها فإني قال، فقال فقل. ها نزع حتى الواسطة في هذه في مسألة الدعاء. ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا ومعبودا. ربا توحيد ربوبية، ومعبودا توحيد ألوهية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أي أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله. لما نقول في تفسير قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله؟ لأن المعبودات كانت تعبد من دون الله كثيرا ولكن معبودة بباطل، فالمعبود الذي لا يعبد إلا بحق هو الله، هو الذي يعبد سبحانه وتعالى معبود بحق، أي حق عليك أن تعبده. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهنا فائدة في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه العبارة تشمل على أي جماعة؟ على نفي وإثبات. نفي مديف لك لألا نطيل عليك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. التوحيد الصحيح يا جماعة لا يكون إلا بنفي وإثبات، هي معادلة نفي زائد إثبات يفيد توحيد صحيح. نفي زائد إثبات تفيد توحيد. يعني نفي زائد إثبات تفيد توحيد. ها النفي المحض هو شرك. واحد قال لا إله أعوذ بالله، ده شرك، ده نفي محض. ها والذي يقول الله إله فقط ليس هذا بالتوحيد الصحيح، قد يقول الله إله ويثبت الالوهيه لغيره. اما كما قال ابن القيم التوحيد الصحيح لابد ان يكون نفي اثبات لا اله الا الله، نفي الالوهيه عمن سوى الله مع اثبات الالوهيه لله. لا اله ده نفي الالوهيه عمن سوى الله، الا الله اثبات الالوهيه لله. شوف كده انت تتبع كده في ايات الله في السنن، قال الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لما اقتصر لما لم يقتصر على قول يعبد الله؟ لان ما قد يعبد الله ويشرك معه غيره، فلما قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا دل ان عباده الله العباده الحقه لا تكون الا بافراد العباده لله ونفي العباده عمن سواه، لا تكون الا بتوجيه العباده لله ونفي العبوديه عمن سواه. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عايزين مثال اخر، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يكفر بالطاغوت ده نفي الالوهيه عن سوى الله، ويؤمن بالله اثبات الالوهيه لله. ها ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله اثبات، ويجتنبوا الطاغوت نفي، لأن الإنسان قد يعبد الله ولا يجتنب طاغوت، وقد يجتنب وقد لا يعبد قد لا يعبد الله ويعبد طاغوت. فالتوحيد اعبد الله واجتنب الطاغوت. وما من نبي إلا لقال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ها يعني اسمه الأمر ده عبارة عن إثبات. ها أمر ونهي، الأمر إثبات والنهي نفي، فبأمرك ها على سبيل الإثبات أثبت الألوهية لله ثم بنفي الألوهية عمن سوى الله. اعبدوا الله ها ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لما قال لهم ما لكم من إله غيره ولم يقتصر فقط على قوله اعبدوا الله؟ شوف محمود مش هينفع المرة كنت كان عندك النهارده يا شيخ حتى تجاوب يا شيخ، لما لم يقتصر أنبياء الله على قولهم اعبدوا الله وكانوا يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ خصم 5 جنيه منك يا شيخ اتفضل. اعبدوا الله يعني ممكن يعبد حاجة غير الله، غير الله عز وجل كده ما ما ما ما نفاش، لأن هم كانوا بيعبدوا الله، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا. يعني انت جيت لنا عشان نعبد ربنا وحده ونترك الأصنام الأخرى؟ مش ده اللي قالوه؟ ايه معنى الكلام ده؟ يعني بيقولوا انت ترك، احنا كده كنا بنعبد ربنا، ها انت ايه وجه انكارك علينا؟ وجه الانكار ان هم عبدوا الله وعبدوا غيره. فقالوا هم قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا، يعني انت عايزنا احنا كده كنا بنعبد ربنا؟ قالوا لا تفرضوا، قالوا لا احنا نعبد ربنا احنا نفرض بالايه؟ ها بالعبادة، سنة الآباء والأجداد أن نعبد فلان وفلان مع الله. أيوة أخذ بالك، ها لذا قال قالوا أجئتنا نعبد الله وحده، لا مش هينفع الكلام خالص، لابد ها كما كان يفعل المشرك العرب. لذلك التوحيد الصحيح لابد فيه من نفي وإثبات، نفي العبودية عن منسوب الله مع إثبات العبودية لله. إذا قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والشهادة تكون بالقلب وباللسان لكن فقط مجرد القول. الشهادة حتى تكون شهادة صحيحة لابد فيها من شهادة القلب، القلب يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يترتب على ذلك من أعمال القلوب مع قول اللسان. فلا يكفي قول اللسان بمفرده، لأن المنافقين شهدوا بألسنتهم وما شهدت قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، ها والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. لما كذبهم الله رغم أنهم قالوا نشهد؟ لأنهم ما قالوها بإيه؟ بقلوبهم. فدل ذلك أن الشهادة الحق لابد أن تقول بإيه؟ بالقلب مع اللسان، والله يشهد إن المنافقين إيه؟ لكاذبون. لما كذبهم الله؟ لأنهم قالوا نشهد وهم لم يؤمنوا الشهادة، قالوا بألسنتهم وما قالوها بقلوبهم. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. وفي أسئلة؟ في خمس زي تفضل. لحظة، المتوكل؟ لا، الوكيل. نعم. لا عبد الوكيل. اه اي والله اعلم. اعلم ايه يجوز؟ فضل فضل فضل ماشي.